فاضربوا عنقه كائنا من كان. رواهما مسلم هذا الحديثان. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكر الخلفاء على الفاسدين فقالوا افلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما اقاموا الدين. دعونا من الثورات والانقلابات ومن التفجيرات ونقبل على العلم النافع والدعوة إلى الله، فقد نفع الله بها والفضل بهذا لله سبحانه وتعالى. يقول السائل جزاكم الله خيرا، قد تكلمت عن الشيعة فدلنا على بعض الكتب التي تصحهم، حيث يوجد عندنا في بلادنا شيعة وهم يتسعون كل يوم. وهم ايش؟ يتسعون كل يوم، يعني يتزايدون ويتوسعون. الكتب، احسن كتب لمجتمعنا اليمني كتب محمد بن ابراهيم الوزير العواصم والقواصم، الذي رد فيها على شيخه علي بن محمد بن ابي القاسم، فهو يعتبر احسن كتاب. وله كتاب اخر ايضا اختصره من العواصم والقواصم اسمه الروض الباسم في الذب عن سنة ابي القاسم، وله كتاب اخر ايضا كلها ردود عليهم، كتاب اخر ايضا اسمه ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان، لانهم يقولون ان علم الكلام هو اشرف العلوم، وهو جاءنا من قبل اليونان. نعم، حتى انتهى ببعض اتباع الحسين بن القاسم العياني الى ان يقول انه افضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد رد عليه بعض الشيعة ردودات والحمد لله. فماذا يا اخواننا؟ وهكذا ايضا كتب محمد بن اسماعيل الامير مثل تطهير الاعتقاد، ومثل ديوانه كتاب عظيم، الديوان الذي هو الشعري. نعم، وهكذا ايضا حسين بن مهدي النعمي له كتاب بعنوان معارج الألباب في التمسك بالسنة والكتاب، وله وهكذا أيضا محمد بن علي الشوكاني مثل نيل الأوطار ومثل تفسيره، وهو يرد عليهم وعلى غيرهم. وأنا أنصح كل أخ أن يحفظ ما استطاع من الأدلة الصحيحة من البخاري ومسلم ومن كتب السنة في فضائل أهل بيت النبوة، حتى يعلموا أننا نحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. خاب وخسر الذي يكره الحسنين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو أحب من يحبهما. وهكذا أيضا فاطمة رضي الله تعالى عنها التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، ونعم ويريحني ما يريحها. وهكذا أيضا علي بن أبي طالب، زيد بن علي إمام من أئمة أهل السنة، جعفر الصادق إمام من أئمة أهل السنة، محمد بن علي الباقر والد جعفر إمام من أئمة أهل السنة، علي بن الحسين إمام من أئمة أهل السنة. فماذا يا إخواننا؟ فالقصد بارك الله فيكم أننا نحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا، لكن القبوري الذي يتمسح بتراب الموتى، لكن الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الذي يرد أحاديث البخاري ومسلم وكتب السنة، هذا لا نحبه. ونعم، ونعتبره بارك الله فيكم ليس له شيء من الشرف